اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، يا من ليس معه رب يدعى ولا فوقه خالق يخشى، لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين، اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من ثقل الأوزان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إلهنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، إلهنا اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم اغفر ذنوبنا وخطايانا وجليلها، سرها وعلانيتها، اللهم كما سترتها علينا في الدنيا فاسترها علينا يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الطامة، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، يوم البعث والنشور، يوم لا ينفع سليم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء الثلج والبرد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، نستغفر الله حياء من الله، نستغفر الله خوفا من الله، نستغفر الله حبا بالله، نستغفر الله حبا لله، نستغفر الله فرارا اللهم أكرمنا بكرمك، يا من أكرمت الأولين ولا يقصر كرمه عن الآخرين. وافقنا في رضوانك أجمعين. اللهم ارض عنا وارضنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومرافقة الأنبياء، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم عرفنا بك، اللهم قربنا إليك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب نبيك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب الصالحين من أمتك. اللهم املأ قلوبنا بنور الإيمان بنور الإيمان وجميل التوكل عليك وحسن اليقين بك وبوعدك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من التحول من الهداية، اللهم إنا نعوذ بك من النكوص بعد العهد، اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الآباء والأمهات، اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الآباء والأمهات، اللهم إنا نعوذ بك أن نعصيك في آبائنا وأمهاتنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نعصيك بهما، اللهم واجعلنا بارين بهما، اللهم اجعلنا بارين بهما. اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الآباء والأمهات، ونعوذ بك أن يعقنا الأبناء والبنات، ونعوذ بك أن يعقنا الأبناء والبنات. اللهم ارض عن والدينا آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأحبابنا وأصحابنا من سألنا منهم الدعاء خاصة والمسلمين عامة. اللهم يا من لا المزار.